لنا بشكي ولا بحكي وانا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي دموع نبضي يا دموع الليل يا نهر الهدى يا نسيم الفجر يا قطر الندى. المسلم مطالب أن يتزود أولا بأول، فيأتي الزاد في قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فلا يقوم العبد بشيء ولا يقوم القلب بشيء كما يقوم بهذا المعنى بأنسه بربه. كان سلفنا إذا دخل الليل حان وقت تزودهم، ناموا أول الليل وقاموا مسرعين لربهم. تقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام بعد العشاء، فإذا سمع الصاحي وسد، الصاحي الديك الذي يؤذن في الثلث الأول من الليل الساعة 10 11 وسد، قام مسرعا كأنما فك من عقال ينشد رحمة ربي. يا دموع الليل يا نهر الهدى يا نسيم الفجر يا قطر الندى، جددي في القلب محراب الرضا رهبان ليل راكعين وسجدا، رهبان ليل راكعين وسجدا. وهذا ابن عباس كان إذا أرخى الليل سدوله فزع، يقول ربي سكن كل حبيب لحبيبه وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي. وهذا معاذ بن جبل كان إذا أرخى الليل سدوله وسب، يقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا أنت وأنت الحي القيوم. يأنس بربي، يتزود بزاده، بل هذا عمر الخطاب يقول كبير وفد تميم الذي جاء بليل لزيارة أمير بن عمر في المدينة، فلما وصلوا ليلا هم قومه بطرق باب عمر، قال ويحكم دعوه يستريح الساعة عل أمر الرعية عياه فنام، فنام ننتظره حتى يخرج لنا فجرا. يقول فدخلنا المسجد فإذا بي أسمع في أحد أركانه أني نباكي، فدنوت منه فإذا به عمر، فلما فرغ من صلاته قلت يا أمير المؤمنين أما أعياك أمر الرعية طيلة نهارك حتى تنام ساعتك هذه؟ قال فوكزني في صدري يداعبني ويقول ويحك كنت أظنك أفقه من هذا. يا عبد الله أما علمت أن هذه ساعة الزاد التي نتزود بها لعمل اليوم كله؟ فإن حرمنا الزاد فكيف يحيى القلب بغير زاد؟ جددي في القلب محراب الرضا رهبان ليل راكعين وسجدا، رهبان ليل راكعين وسجدا. لنا بشكي ولا بحكي وانا بتسكت دموع نبضي في قلوب الناس دموع نبضي.